وأما الإبل والبقر والغنم فلها نصب خاصة إذا كانت سائبة ترعى غالب الحول أو كل الحول فإن فيها زكاة مقدرة قدرها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. في الغنم في 40 شاة شاة واحدة، وإذا كانت الغنم أقل من 40 ما فيها شيء، إلى 120، فإذا زادت على 120 صار فيها شاتان، 121 شاتان، إلى 200، فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه، وهكذا في كل 100 شاة بعد ذلك، في 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وهكذا. أما البقر فأقل نصابها 30 تبيعا أو تبيعة، قد بلغ كل واحد سنة كاملة، ذكر أو أنثى سنة كاملة في تبيع أو تبيعة. إذا كانت البقرة 30 سائمة ترعى سنة كاملة ففي 30 تبيع أو تبيعة قد بلغ سنة واحدة، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة تم لها سنتان، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ 60، فإذا بلغ 60 فيها تبيعان إلى 70، فإذا بلغ 70 ففيها تبيع ومسنة، وهكذا في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع، فإذا بلغت 120 استوى الفرضان، إن شاء أخرج 3 مسنات لأنها فيها 40 3 مرات، وإن شاء أخرج 4 أتبعة لأن فيها 30 4 مرات. أما الإبل فأنصباؤها متعددة، ففي 5 شاة واحدة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، فإذا بلغت 25 وهي ترعى غالب السنة أو كل السنة وجب فيها بنت بخار بكرة تم لها سنة ودخلت في الثانية، إلى 36، إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى تم لها سنتان، إلى 46، إذا بلغت 46 ففيها حقها طرقة جمل تم لها 3 سنين، إلى 61، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة قد تم لها 4 سنين ودخلت في 5، فإذا بلغ 76 ففيها بنت لبون كل واحدة قد تم لها سنتان، إلى 91، فإذا بلغ 91 ففيها حقتان طرقة جمل، إلى 120، فإذا بلغت 120 ففيها 3 بنات لبون، إلى 130، فإذا بلغت 130 ففيها بنت لبون وحقة واحدة، بنت لبون في 80 وحقة عن 50، الجميع حقة بنت لبون في 130، فإذا بلغت 140 ففيها حقتان عن 100 وبنت لبون عن 40، فإذا بلغت 150 ففيها 3 حقاب، وهكذا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لكن بشرط أن تكون ترعى سائمة غالب السنة أو كل السنة في البقر والغنم والإبل جميعا، فإذا كان معلفة فليس فيها شيء، كانت تعلف غالب السنة ليس فيها شيء، إلا أن تكون للبيع للتجارة فإنه يزكيها زكاة التجارة، سواء كانت إبل أو بقر أو غنم يزكيها زكاة التجارة إذا كانت للبيع وإن كان يعرفها، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. أجرت رجلا أرضا حرثها شعيرا، ولكنه لما نضج الزرع باعه لشخص آخر، والزرع ما زال في زرعه ولم يحصد بعد، فعلى من تجب الزكاة، على الأول أم على الثاني جزاكم الله خيرا؟ على الأول، أيوة. إذا اشتد الحق وفي ملكه عليه الزكاة. أيوة. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض،